وانظر إلى الآدمي، الآدمي طاهر مع أنه يتحول من علقة قطعة دم إلى مضغ، قطعة الدم نجسة، ومع ذلك لما تحول صار طاهرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في تنجيسه ولا في انتقاله من الطهور الى الطهاره؟ لا، الشيء مثلا نقول نحكم عليه انه ينجس او لا ينجس من الدواب، نقول مشقه الاحتراز منه. اي لا، العرف. طيب الجلاله يعني حيوان يشبه احنا مثلنا بالدجاجه عادي، يعني اي حيوان، يعني اي حيوان يكون على ارنب، دجاج، بعير، شاة، اللي ما هي بالجلاله نوع من الطيور، لا، اي شيء يكون اثر عليه النجاسه فهو جلاله، يمكن نحسبه صاحب الجلاله. طيب يا شيخ، بالنسبه للحديث ايش يجب عليه اللي هم ينوبون من السباع، يعني ما يتردد عليه؟ ايه طيب ايش نرد على الحديث هذا؟ احنا رجحنا على علم الاحاديث. اسال الله ان ييسر لنا طالبا حريصا على العلم، على الحديث خاصه عنده درايه، حتى يخرج لنا لو تخريج بسيط هذه الاحاديث، لان مشكلتنا الحقيقه ان الفقهاء رحمهم الله ما يهتمون اهتماما كبيرا في الاحاديث كما ترى، وانا ودنا بواحد يكون يعني ها؟ لا فوزي مشغول الان بالدروس، خالد السالم ما احنا بنشوف. نعم نعم، الربع الخالي والله ما نبدي. عندك استعداد يا خالد؟ عندك استعداد؟ اجل ابدا من الاول، ابدا من الاول، هي من أول كتاب، ما أريد التخريج الحديث اللي مرت الليلة، من الأول في الكتاب، من أول كتاب حديث الجلال. لا لا لا لا، أنا أريد كل الكتاب. تحتاج إلى نحش؟ ها؟ تحتاج عمر. طيب ممكن نوزعه؟ ها؟ هل متفق عليه واتفق عليه ما يحتاج، اللي في البخاري او مسلم او في الصحيحين هذا ما يحتاج، لكن مثلا اللي في ابي داود ليش كذا شيء؟ والله ما شيخنا علي لانه الدرس بس يصير يوم الخميس، احنا ماشي كثير نخاف عليه كيف؟ واذا علي ان الدرس مو مسلم كل ليله يصير يوم الخميس فقط على اسبوع يصير ماشي قليلا يعني كيف؟ الرواية الثانية، شوف التعليل، الجلالة وهي التي تذكر في النجاسة في رواية ثانية دام نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. هذا يحتاج إلى التحليل، إذا صح الحديث يبقى عندنا إشكال عظيم فيه في متنه، وهو النهي عن ركوب الجلالة، لأن الحمار أخبث منها لا شك، ومع ذلك لم ينهى عن ركوبها، وهذا مما يوجب أن الإنسان يضعف هذا الحديث، لأن في متنه نكارة، في متنه نكارة. اللهم إلا أن يراد بذلك النهي التعزير، يعني الرسول نهى عن ركوبها تعزيرا لصاحبها حتى لا يعود إلى تعليفها النجاسة، وهذا الاحتمال الذي قلناه الآن متى نحتاج إليه؟ إذا صح الحديث، أما إذا لم يصح الحديث فنقول هذا الحديث ممكن ما نقبل اللصة يا أخي، إلا أنا الذي علمنا مشلوله لا بأس. إذا أشرت فأشر باليمنى، إذا أعطيت أعطي باليمنى، إذا أخذت فأخذ باليمنى، إذا أكلت فباليمنى، إذا شربت فباليمنى. طيب عرفتم؟ لله هذا إذا صح الحديث فالأمر واضح، ولأنها تنجست بالنجاسة والريح لا يطهر. نعم، إذا تنجت النجاسة فإن الريق لا يطهر.

إذا زالت يعني زالت العلة زال حكمها. صفحة عشرة. 15 وش فيه؟ السطر الرابع. منين؟ 15 من أسفل. قال أحمد في فقرة فيما سقطت. إيه سقطت. قال أحمد في فقرة سقطت فيما. مع أنه ما هو متعين لكن أحسن. ها؟ حكم ذلك. ها؟ وحكم زال حياء من الجلد وشعر وريشه حكم سؤره لأنه من أجزائه فأشبه فما هو. فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. سبحان الله. نفس أنا قبلها بسقط بس. طيب العبارة نقراها. تقول حكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سؤره لأنه من أجزائه فأشبه فمه. فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حيا لا بأس. الله سهل لنا نسخة زينة اللي عندي اللي بها ها؟ لأن هذه أحيانا تسقط صفحات. طيب الشيخ اللي معنا خسرها وش الفرق بينهم؟ وين؟ اللي معنا خسرها حجة عين هذه هو ما ذكرت الآن عجيب. طيب ورمى تبين هذا اللي عفيته نسختين. هذه الطبعة الأولى دي. ما أظن. طيب لو وش نجي هذا يكون موجودات. طبعة خامسة. أي طبعة واحدة من موجودات ولا بين. ال. طيب. وأنا ما أسمع ناسام. أنا ما أعطيه إياه لكن ذاك الليل ما جاء ما أعطيه نص. ما خالف صلاح هي حقي بالأصل له لكن كده ما جاء أعطتك إياه عشان ما جاء. طيب شوف اللي بالعاشر مصححه هي بوها اللي بالعاشر اللي في العاشر فإذا زالت زال حكمها هي موجود النسخة هذه موجودة. إيه ما في سقط لا تقول مهم لكن موجود تقول مهم فيه موجودة. طيب والثاني حكم سؤره سقطت سقطت موجودة وحكم سؤره موجود إذن أصلح صلاة. والعجيب إن هو بالطبعة اللي معكم يقول إن هذه مزينة ومصححة و... يعرف ها؟ إيه يثني عليها أكثر من ذا. طيب ما تصير قراءة هذه القراءة من قراءتك أنت يعني؟ لا أنا ودي ما عشان يصحح سامي. لكن بس يصير النسخة صحيح يسجل ونسجل. اي. شوف اكثر ضربة عندهم. لانه احتمال السهو ما غير وارد يعني اذا قرات من مخالفين مصر نحن مصر نحن مصر نحن مصر نحن مصر نحن مصر نحن مصر نحن مصر يعني بعد ربما انتبه الصحيحة ونسل ساهين ولا نحطل لك تنبيه حسن. اي ها تنبيه حسن اي